ونسيونا ركبنا بحور أمانينا ودرنا كتير في دنيانا وآخرتها قسينا الغربة وحدينا. قبلنا ازاي نعادي الناس ونخلق دنيا ترضينا بعيد عن دنيا أقرب ناس وقلنا الحب يغنينا ويحيينا. قدرنا نفارق الأحباب ونخسر حضن أغانينا ولا قدرناش نعيش أغراض ويسكن حزنهم فينا ولو أحببنا نسيونا هننسى حروب أسامينا. أخدنا الشوق لأحلامنا نحققها بعيد عنهم ورجعت بينا أيامنا لأول خطوة في بعضهم ولا قدرناش نفارقهم وقلنا يا ريت يسامحونا. بيوحشنا حنانكو كتير ويهدينا. ما تحرموناش يا أحبابنا كفاية عذاب يكوينا ده مهما قسينا وبعدنا بيوحشنا حنانكو كتير ويهدينا. أحببنا نسيونا هننسى حروق أسامينا. أخدنا الشوق لأحلامنا